السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق العهد وعلى آله الطيبين الصحابة الكريمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا عباد الله من هذه الجزء إلى أن وصلنا إلى باب النواسخ، يعني النواسخ العوامل، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، النواسخ يعني التي تزيل حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ والخبر الرفع، فإذا دخلت هذه العوامل أنسبه وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام، إما ترفع الأول وتنسب الثانية فكانوا أخواتها، أو بالعكس فإنه أخواتها، أو تنسب الجزئين معا فظنوا أخواتها. هذه تسمى نواسخ من النسخ والإزالة، لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر من كونهما مرفوعين إلى غير ذلك من العوامل. ولذلك قال هنا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي على ضربين، وتلك العوامل تنقسم قسمين، أفعال وحروف، وتسمى النواسخة بلا قيد، وتسمى أيضا نواسخ الابتداء أي والخبر، يعني معناه لأنها تدخل على المبتدأ فترفع عن حكمه أي عمل الابتداء فيه أفضل من النسخ، وهو لغة الرفع، وتصير هي عاملة فيه لأنها عوامل لفظية، واللفظي أقوى من المعنوي، الابتداء معنوي، وكما تنسخ حكم المبتدأ تنسخ حكم الخبر كذلك أيضا أي تزيله. ثم قال أقسامها ثلاثة، ما يرفع مبتدأ ونصف الدين يقع، وهي ثلاثة أقسام، نواسخ ابتداء مبتدأ وخبر ثلاثة أقسام، منها ما يرفع مبتدأ وينسب ضده هو الخبر وينسب الخبر ونصفها يقع، كان أي وهي كان وما يشبهها كما سيأتي أخوات كان تسمى أخوات كان، هذه على قسم، والثاني القسم الثاني من الثلاثة الأقسام ما يعمل بالعكس وهو نصب مبتدأ ورفع الخبر، فإن وأخواتها فأعلم ذلك وتحقق هذا القسم الثاني. ثالثها ما ينسب الجزئين، وثالث الأقسام ما ينسب الجزئين أي المبتدأ والخبر معا، فظن زيدا جامع الأمرين، ويظن أخواتها، تقول ظن في عوامل، ظن زيدا نقول الأول جامع الأمرين، أول أصله هو زيد جامع الأمرين مبتدأ وخبر، فلما دخل ظن نصبت الجزئين الأول والثانية أي المبتدأ والخبر. إذن من هذا خلاصة ذلك أن هذه النواسخ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما ينسب ما يرفع الأول وينسب الثانية كانوا أخواتها، وما يعمل بالعكس ينسب الاسم ينسب المبتدأ ويرفع الخبر إنه أخواتها، وما ينسب الجزئين معا وإنه أخواتها، فهذه لها ثلاثة أبواب نرتبها ونبين شروطها وما هي تعمل فيه وما تعمل فيه. قال هنا القسم الأول فصل في كان وأخواتها، أخواتها معناه ضائرها هي التي تعمل من عملها، ولذلك قال ارفع بكان مبتدأ منصوب بها بفاعل وخبر انصبا بها، ارفع بكان لا دخل دار الفزاي على المنتجع، المنتجع ترفع وقال المنتجع اسما لها، اسم مجازي يعني اسم عقار، لكنه المرفوع هو يسمى اسماء اختراعيه. شبه بفاعله اي تشبيه له بالفاعل، ماذا رفعته؟ تشبيه له بالفاعل، كما ان حكم الفاعل ان يكون مرفوعا كذلك اسم قام يعني يكون مرفوعا اسما لها، والخبر انصبا بها على انه خبرها، والخبر انصبا بها. وكان الله غفورا رحيما، فلفظ جلاله اسمها مرفوع لانه اسمها، وغفورا خبرها منصوب بها، وهذا يسمى خبرها. هذا هو حكم القسم الاول كان واقواها. قال أقسامها، قال أو هي ثلاثة أقسام، أقسامها ثلاثة، أي أقسام كان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام. وهذا هو غير الاسم الأول، الاسم الأول ما يرفع الجزئين وينصب الأول والثاني إلى آخره، هكذا ثلاثة. وهذا كان من حالها، كان وأخواتها تنقسم ثلاثة أقسام. هنا ما يعمل من غير شرط، من غير تقدم شرط عليه، ويعني شرط قول ثمان، يعني قول ثمان تنظر ثمانة ثمانية ألفاظ أو ثمانية عوامل تنظر عن العربي، هذه ثمانية أفعال تنصب دون تقدم شرط مما سيأتي، يعني أنها تعمل بلا شرط. وهي قال كان أحدها، كان قال الله غفورا رحيما، وظل كذلك أيضا، وظل نسرها، ظل وجهه مسودا في القرآن الكريم، بات كذلك، بات زيد عابدا متعبدا أو معتكفا نقول هذا، بات ثلاثة، أضحى أربعة، الراجع أضحى، أضحى وهذا أي دخل في الضحى معناهم أضحى محمد متعبدا، هذا مثاله. أصبح كذلك أيضا، أصبح فأصبحت في نعمته إخوانا القرآن الكريم، أصبح أمسى كذلك أيضا، أمسى زيدا قائما، وصار كذلك، صار يعني تعمل عمل قانا بدون شرط، ونحو صار الطين خسفا يعني مثل هذا، وصار ليس كذلك، ليس عمل هذا العمل بدون تقدم شرط، ليسوا سواء، ليسوا الواو اسمع وسواء خبرها، هذه ليس خذ موضع وضعها، صارت ثمانية، هذه الثمانية تعمل دون أن يتقدمها شرط. إذن عرفنا القسم الأول من أقسام، كان من أقسام هذا هذه النواصب، فهذه الثمانية تعمل غير شكل تقدم نبي أو شبهه عليها. خذ ما وضح أي الذي ظهر وانكشف، خذهم واستعملهم، هذا هو القسم الأول. والثاني الذي يعني القسم الثاني من هذه الأقسام، ما يعمل إن تقدم نبي وشبهه، إن تقدم عليه حرف نبي يعمل هذا العمل، وكذلك أيضا شبه النبي وهو النهي، هذا يعمل بهذا بأربع سماء، وهذه أربعة أفعال، فمع أن القسم الأول ثمانية أفعال، وهذه أربعة أشياء، فتئة فتأة فتئة فتعا مثلث الدائم فتئة، ما فتئة زيد قائما بمعنى ما برح ما زال، وزال كذلك أيضا الثاني زال، وكذا انفق زيد، ما انفق زيد قائما هذا من تقدم النهي، برح كذلك أيضا هذا الراجع، أربعة أربعة، فتئة زال انفق برح، هذه يعني هذا، هذه لا بد لها من تقدم نهو أو شبه حتى تعمل هذا العمل ومن أكثر، فلا يزالون بخلف عن مقتضيهم. وما في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا يزالون الواو اسمها مختلفين خبرها منصوب لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا هذه بهذا الشكل تعمل هذه الأربعة، لا بد أن يتقدمها إما نفل أو شبه نبي، وشبه النبي هو الدعاء والاستقامة، هذا هو المقصود منه. وعلى صاحب شبه ولا تزل على نهي على شبه النبي، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مهم، ولا تزل ذلك من الموت ذاكر خبرها، لا تزل اسمها ضمن مسلم، الا يستوي دار مريم من على البلا، ولا زال مهلا بجرعه وقبر، ولا زال هذا تقدم لا النافع من هذا خبرها مقدم، القبر اسمها مؤخر، وهكذا بشكل تقدم هذا النفي او شبه النفي تعمل هذه الأفعال الأربعة. وقال تعريفها القسم الثاني، القسم الأول قلنا بدون شك، والقسم الثاني القسم الثاني ما يعمل بشكل تقدم نفي أو شبه، والثالث يعمل إن تقدمت ما المصدرية إذا تقدمت عليه لظرف عندما اكتسبت الظرف تسمى ما المصدرية الضربية، المصدرية لأنها تصدر الفعل إلى المصدر سمي مصدرية، وأما الضربية لتضمن معنى الضرب، يعني ما دمت حيا أو صائم الصلاة والزكاة، ما دمت حيا ما دمت التاء ضمير هذا اسمها حيا خبرها، فتقدمت مع المصدرية لأن تقديره مدة دوام حية، فمدة على ظهر لكنه حذف وأنيب مع المصدرية منابه، فصارت هي مع مصدرية ظرفية، فإذن هذا شرطه دام أن يعمل هذا العمل أن تتقدم المصدرية الظرفية عليه، كقوله تعالى ما دمت حيا وأصلي الصلاة والزكاة ما دمت حيا في الكتاب، ولذلك قال وذاك جامع نحو قول ربنا في القرآن الكريم ما دمت حيا في الكتاب بين، أي هذا اللفظ ذكر في القرآن الكريم ما دمت حيا، التاء اسمها مع الرفع مبني على الظهر، حيا خبرها منصوب هذا هو عملها. وسميت هذه المصدرية، لماذا سميت ما هذه مصدرية؟ لأولها له أي لأنها تؤول الفعل إلى المصدر. وبالضربية لماذا سميت ضربية؟ سميت ضربية لكونها نابت عن الضرب وهو لفظ مدة، وذا لمدة قدروا بمدة عند من حذا عند من اتبع قواعد العربي في استعمالها لهذا اللفظ. إذن عرفنا من هذا أن الشرط دام وهي من أخوات كان كما سبق دام، لكنها تعمل بشرط تقدم المصدرية الضربية، وهذا هو شرطها إذا عملت بشرط كونها أبت أن يضرب الوداع لمدة قدرة عند من حدا، ما دمت حيا تقديره مدة دوام حيا. قال ثم ذكرت حكم توسط الخبر بين هذه الأفعال وبين الصيام، ما حكم توسط الخبر بين هذه الأفعال وبين اسمها؟ جائزة. وقلت وفي جميعها توسط الخبر العجز. وفي جميع هذه الأوامر كانوا أخواتها مطلقا تقدم الخبر وصف الخبر بينها وبين اسمها عجز، يعني عجز ذلك، يعني هو من قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فحقا خبرها مقدم توسط بينها وبين اسمها وقوله نصر المؤمنين، فنصر اسمها مؤخر وحقا خبر مقدم. إذن عرفنا من هذا أن هذه الأفعال توسط الخبر بينها وبين اسمها جائز لا مانع فيه. سليم جئت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهود، هذا معد الشاهد، فليس سواء سواء خبرها مقدم والسفر، وعالم وجهود اسمها مؤخر، فدل على جواز توسط خبرها بينها وبين اسمها وبين اسمها، هذا هو حكمها جائز. ثم ذكرت حكم تقدم الخبر عليها وقلت: وقدمه أي الخبر عليها، هذه المسألة التي مضت هو توسطها، توسط خبرها بين اسمها وبينها، ولك أيضا أن تقدم الخبر عليها على العوامل، أي على اسمها أيضا، على اسمها أيضا قدموا عليها. واعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا، شاهدا ما كنت، شاهدا هذا خبر كنت مقدرا علي، أي على العامل على فعل نفسي. وأنفسهم هم يظلمون في القرآن الكريم، أنفسهم خبر مقدم على كان واسمها أيضا، وأنفسهم هم يظلمون على سن خيرا لا يزال يزيد، هذا كذلك أيضا من أمثلته، خيرا لا يزال يزيد خيرا خبرها مقدم. قال وماذا وقدمهم وقدموا أي الخبر عليها، أي على الأفعال المذكورة فاعتبر، أي تكون معتبرة بك بعلمك لأنك عرفت الأفعال العربية. قال فيما سوى دام وليس، وهذا مشروط في غير دام وليس، يعني ولذلك قال مالك بجميع توسط الخبر عزيز وكل سبق دام سبق وحضر، يعني دام ما يتقدم عليها، دام ما يتقدم عليها، فلا تقول قائما دام زيد لا دام زيد لا فيما سوى، وكذلك ليس ومن سبق خبر ليس الصبي وذو تمام ما به يعتقد يقول ابن مالك، يعني كذلك خبر ليس ما يتقدم عليها قائما ليس زيد لا، انما تقول ليس زيد قائما او ليس قائما زيد، هو سكون جائز كذلك الاخر. اما تقدمه فلا، لان هذه الافعال لان ما شرط المسجد لا يتقدم عليه، وعلى جامع وعلى على الاصح لان يتم التصل بين الموصول الحربي وصلته، وكذلك ليس عند جمهور البصريين قياسا على عسى جامع الجمهور، فلا حجة للمجيز بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصوما عنهم، ومن المحال من أجاز ذلك محتج بهذه الآية الكريمة: ألا يوم يأتيهم يوم قالوا تقدم ليس مصوما عنهم، لكن هذا لجواز أن يكون يوم مبتدأ بني لإضافته إلى الفعل أو منصوبا يعني مقدم، فلذلك لا يكون دليلا حجة. وعرفنا بهذا أن دام وليس لا يتقدم الخبر عليهما. ولما كان يكون الاتصال بهذه الأفعال ما ثبت لها بينت ذلك بقول هذه الأفعال التي مرت علينا بأقسامها الثلاثة كلها مثلناها من صيغة الماضي على الماضي، والحكم يعم المضارع والامر واسم الفاعل الى اخره، ولذلك قلت وكذا اي صبر ومصرف منها لا تصرف ابن علي الأفعال ينال الحكم ذا أي ينال هذا الحكم وهو نسخ المنتج والخبر ما تصرف من ذلك يكون كما قال الله تعالى حتى يكون مؤمنين هذا مضارع يكون مؤمنين خبرا وكذلك يقول كونوا حجارة وحديدة كونوا في الأرض كونوا حجارة خبرها والواو اسمها كونوا حجارة وحديدة هذا معناه أن متصرفات هذه الأفعال من المضارع والأمر وغير ذلك يعمل هذا العمل الذي ثبت للماضي كما سبق بشروطه قال واجب المقرد الى الافعال السبع تامه اي ثانيه عن القبر بين ذلك بقوله وهذه الافعال التي السبب رافعه بخبر لا تكون وهذه الافعال التي سبق بيانها السبب تامه وذلك انها ترفع الاسم المرفوع فقط لخبر لا تؤمر لا ياتي لها مقدم الخبر وانما يكون يعني اسم فقط ويكون فاعلا مرفوعا على الفاعليه وهذا كقوله تعالى وان كان ذو عسره هكذا كان في عمان ذو عسره فاعل مرفوع على مكر بالواو لان من الاسماء سته هكذا ما في خبر يعني مرفوع يا بطل أنه تسمى تامة يعني هذه الأفعال التي سبقت بيانها تسمى أفعال ناقصة لأنها تحتاج إلى ما يكملها المبتدأ وأما هذا النوع فلا يسمى ناقصة إنما يسمى تامة كانت تكون تامة وكذلك فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون تنسون وتصبحون ما في خبر إنما المرفوع فقط فهذا يكون تاما هذا هو مع التمام ولما كان ليس وزال الذي ارى بالسماء تاما لم يجد ذلك بقوله وهذه الافعال التي قلنا انها بالسماء تامه لا تحتاج الى منصوب يعني مختصر منها ثلاثه وهي يعني ليس وزال وفتح هذه ثلاثه ما ورد تمامها وإنما ورد نقصها دائما تكون دائما ناقصة تحتاج إلى اسم مرفوع وهو مبتدا وخبر منصوب بها هذا هو المعنى ولذلك قلت غير ليس زال وزال كذلك فتيا فالنقص بها ما زال أي ما زال بها النقص فتسمى ناقصة ولا يأتي منها كما لأنها ما سمعت عن العربي إلا كذلك ولما كان أم الباب أصل الباب هي كان وعليها كلها أخواتها أقول عليها فلذلك اختصت بأحكام منها ما لا يقول ولما كانت كان أم الباب خص بأحكام وإليها أشد بقوله تختص كان تخص كان بزيادة إذا بصيغة الماضي بحجم المعتدل ومن جملة الأحكام التي اختصت بها كان أنها تكون زائدة بالكلام زائدة بالكلام لكن بشرط أن تكون بصيغة الماضي بصيغة الماضي بشرط أن تكون بصيغة الماضي وتكون في عشر الكلام ما كان أصح علم من تقدم علم ابن مالك ما كان أصح علم من تقدم هو كان هنا زائدا لأن المعنى ما أصح علم من تقدم فهذه تسمى كان زائدا في عشر الكلام إذا كان المعنى الماضي وأما بصفة المضارع فلا إلا كتاب النادر أن تكون شمال بليل إذا تعود شعر تتكون ماجد النبي إذا تعود شعر قريب هذا قال زيادة ولا اتفقنا على قليل بصفه الماضي بعشر محددات. كذلك هذا حكم الاول. الحكم الثاني الذي تصدي طالب بين اخواتها بعدها ويبقى الخبر، يعني معناه انها تعذب كان ويبقى خبرها موجودا، وبعد لو وان كثيرا يظهر، وبعد لو وان شرطيه لو شرطيه كثيرا يظهر، هذا يوجد كثيرا. التمس ولو خاتم من حديث التمس ولو خاتم، وهذا بعد لو حذفت كان ولو كان خاتما، خاتما خبرها موجود وهي تعذب كثيرا. وكذلك يعني لو كان التمس كثيرا، وبعد كذلك ايضا تكون زاد اما بدل شولا فالى اثلائها، هذا بدون تقدم ذلك. إذا عرفنا من هذا أن كان تختص بأحكام منها زيادتها، وذلك أن تكون بصفة المال، ومنها أنها تعذب ويبقى خبرها ولو خاتم من حيث أجل وإن كثيرا كثيرا يظهر كثيرا، على أنه بكلة بدون لوين أو يعني تعذب يعني من لد شولا فإلى إثلائها، هذا ما تقدم من قبل من ان كان الشغل معه. فقال ايضا حكم ثالث، وجاز حكم انها ايضا لكونها ام الباب ادب انها ان تجزم اذا وقع مجزومه لم تلق ساكنا، يعني لم تلتقي مع الساكن، ومضمرا كذلك ايضا مع الضمير لا تعذب، حمي اي بني على ذلك، يعني معناه ان يعني كان من احكامها انها تعذب نونها، كما في قوله تعالى: ولا تقوا في ضيق مما يذكرون، ولا تقوا او لا تقل، النون حذفت هنا تخفيفا، ولا تقوا وان تقوا حسنه يضاعفها، وان تقوا حسنه وان تقوا، ذلك ايضا حذف نونها، وهذه من الاحكام التي تصب بها. اما اذا وليها ساكن لا تعذب، وقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا لم يكن، ما حذف انما بقي لانتقاء الساكن معهم، لم يكن الذين كفروا ان قرئ شاذا لا يعتبر. قال: وكذلك ضمير يكون فلا تسلط عليه، ان يكون حديث الدجال عمر رضي الله عنه اراد ان يقتله وقال يعني عبد المعروف، وقالوا لا ان يكونه فلا تسلط عليه وان لا يكونه فلا خير لك بقتله. هذا ما كذب من هذه، لماذا؟ لانها متصله بالضمير وغير متعلقه بالعياده. اذا عرفنا من هذا احكاما تبص كامل بين اخواتها، اولها ثلاثه احكام، أولها أن تكون زائدة في الكلام يقول على خروجها، ثانيها ماذا؟ أن تكون أن تحدث ويبقى خبرها، أن تحدث مع اسمها ويبقى خبرها، ثالثها أن تحدث نونها بشرط أن لا يتصل بالساكن، بشرط ان لا يتصل الضمير. ففي هذه الاحوال لها ان تعذب، وهذه الاحكام خاصه بكان دون سائر اخواتها، فليس له هذه التصرفات. قال: اذا انتهينا من القسم الاول من النواسب، وهي كان واخواتها بشروطها واقسامها وامثلتها انتهينا منها. الثاني من الحروف المشبهه بكان وليس واخواته، بليس الحروف هناك حروف تستعمل عمل ليس هذا الباب هو المقصود لهذا. يقول فصل الحروف المشبهة ليس يعني أي بالنبي والجهود مشبهة ليس والدخول على الكتب الإسمية وهذا وجه شبهها ليس وهي هذا أربعة كل هي أربعة لا ت واحد ولا تعين على رأس وما من نافية ولا للنافية وإن إن النافية صارت أربعة. هذه الأربعة شبيهة بليس في العمل فترفع المبتدأ وتنصب الخبر يعني لها لكنها شروط سنذكره. تعمل ما بشرط أن لا تقترن به ما عملها شرط مشروط أن لا تقترن به فإن اقترنت به ما ينزل من قائم هذا ما تعمل عمل عمل ليس إنما ما زيد قائمة ما زيد قائمة ولا أيضا بإن الخبر يعني ولا كذلك أيضا مشبعة لا تقترن بإن زائدة ولا يقترن أيضا بإلا الخبر وأن يقترن خبرها بإلا فإن اقترن بإلا ما تعمل لا يقترن من خبرها إلا يعني ألا ولا إلا الخبر ولا أيضا ولا أيضا بإن الخبر خبرها عن اسمها آخر كذلك أيضا وألا يتقدم خبرها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا لا يتقدم خبرها هذا شرط في عملها هذه الشروط فلا يقدم يعني اسمها خبرها عن اسمها ولا المعمول له كذلك المعمولات معمولاته ما يتقدم عليها ان لم يكن ظرفا وجارا ومجرورا يعني فعند ذلك تقبلهم اي اقبل تقدمهم يجوز ذلك وهو أخبر وهي خبر ذلك جواز حذفها بمثل ذلك و فإن يكن أقبلت الشروط فإن تكمل شرطها لأن لا تقترن به الزائدة وكذلك خبرها بإلا وكذلك هذا ما تقدم عمرها ولا خبره أقبلت الشروط قد أعملها أهل الحجاز أهل الحجاز يعملونها عمل ليس يعني أهل الحجاز المسترد إليه وهو لدى من تميم تهمل وهي أي ما لدى من تميم تهمل أي ما تعمل عمل ليس يعني ومحافظة في الأرقام في قدرة مدسر فأجاب ما قتل المحب حرام ما قتل المحب حرام وكان حجازيا لقال حراما وإنما هو تميمي دون تميم ما يعملونها وأما حجازيون فإنهم يعملونها بهذه الشروط التي تقدم الأمر ولو مع الشروط لا تستعمل عندهم أي دون تميم مع توفر الشروط لا تستعمل عمل ليس فيكون مبتدا والخبر مرفوعا مرفوعين و ثم هذا كله بمعنى ما اذا عرفنا من الافعال من الاسماء من الحروف التي تعملها عمل ليس ما بشرط ان لا تزاد ما بعدها ليه بشرط أن لا يقترن خبرها بإلا وبشرط أن لا يتقدم خبرها ومعمول خبرها هذه الشروط إذا توفرت من الذي يعملها عمل ليس هم أهل الحجاز أهل الحجاز وما هن أمهاتهم في القرآن الكريم ما هن أمهاتهم أمهاتهم إن الله ولدهم وهكذا ورد على لغة أهل الحجاز وعنهم رشيد قال واما ابن تميم تعمل هناك رئيس الأمة من الأربعة من الحروب وهي ما وليس ولا ولا وهي أربعة ولا تعمل هناك رئيس أي عمل رئيس للحجاز أيضا إن توجد شروطها لها إذا توفرت شروطها لها أنها يقرن ابن أبي أن تقترن أضرها بإلا ونحو ذلك فإذا توفرت هذه الشروط تعمل لا عمل ليس تعمل لا عمل ليس لكن شرطها أيضا بشرط تمكين اسمها بشرط أن يكون اسمها نكرة والخبر كذلك أيضا لا رجل قائم لا رجل قائم هذا يعني بشرط تمكين اسمها والخبر والخبر عملها في الشعر غالبا غالبا يأتي يعني عملها في الشعر العربي أن تطلع بعد أعوام نذير لنا للدار دار ولا الجيران جيرانا فهذا قليل يعني فهذا قليل في الشعر يأتي ذلك تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر ولا وزر لما قبل الله واقع هذا محل الشاهد فلا شيء على الأرض واقع على الأرض باقية ولا وزر اسمها مما قبل الله واقع وكلاهما نكرتان فجاز عملها عمل يعني ليس ثم وإن كما ثم هي ما وإن ولا ولا هذه أربعة انتهينا مما وانتهينا من لا وإن كذلك أيضا تعمل هذا العمل عمل ليس فهي مثل ما لماذا؟ للشرط الذي تقدم لا يقترن من نقل إلى آخره للشرط والعمل وهو رجل مبتدا ولست خبر لا تختص بالمجري ولكنه لا يشترط أن تكون أن يكون اسمها وخبرها نكرتين فمطلقا جرى أي حصل استعمال العرب لها مطلقا سواء دخلت على المعارف أو دخلت على النكرات مطلقا ثبت ذلك وهي تعمل لدى بعض العرب وهي عملها ثبت ذلك لدى بعض العرب وهم أهل العالية دون غيرهم وأما غيرهم لا يعملها فدل على أنها من أخوات ما الذي تعمل عمل ليس ثم لا أيضا لا تعمل هذا العمل وهي أحد هذه الأربعة ولا تعمل بذبح مستحب إذا صحبت حين كما في قوله تعالى ولا تحين مناس ولا تحين مناس هذا عملت عمل ولا ولا تحين اسمها معذور ولا تحين حين مناس لهم فدل على انها تعمل عمل ليس لكن ماذا قال بشرط حذف الاسم او خبرها بشرط ان يحذف اسمها وما في هذه الايه في قراءه من قرا ولا تحين مناس حين مناس هذا اسمها حذف ولا تحين حين مناس لهم او الخبر وحده ولا تحين مناس ذلك آيات القرآن وهو شاهد لهذا تنادوا ولا تحين مناص لنصبحين على أن خبرها واسمها معذور ومناص مضاف ولا تحين مناص مضاف إليه بمعنى فرار وتقدير ليس الحين حين فرار ويدل عكسه كما قرأ في الشواهد ولا تحين مناص ولا تحين مناص ولا تحين مناس حين الدهر خبرها عذرا وهذه كرام شافعي قال ولا تحين مناس قال بشرط حذف الاسم او خبرها والغالب الاسم اي غالب ما يحذف منها الاسم كما جرات المتواتره ولا تحين مناس الاسم سنطعنا